شباب الحق خودتنا ومسجدنا معسكرنا وحق الله يحفظه جنود الحق والإيمان فلا ظلم سيطهرنا ولا مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا بكم ببرنامجكم الشام في أسبوع. هذه الحلقة 26 التي تعرض عليكم من تحت القصف ومن بين الدمار، صمود للشعب السوري بالرغم من آلة الدمار والحقد الروسية. أيضا يستمر شلال الدماء على تراب الوطن الحبيب، ولكن صمود منقطع النظير للمجاهدين على الجبهات وصمود للصامدين. نرحب بضيفنا الدائم الدكتور عبد الله المحيسني. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله عمر، وحيا الله الإخوة الذين يشاهدوننا من مشارق الأرض ومغاربها. حيا الله أمهاتنا الصامدات الصابرات في بلاد الشام. حيا الله زوجات الشهداء الصابرات الثابتات. حيا الله أيتام الشهداء أولئك الأبطال صانعي مستقبلنا بإذن الله. حيا الله أمة الإسلام التي تتابع قضية الشام من مشارق الأرض ومغاربها. حيا الله كل من حمل هم قضيتنا. حيا الله كل من مد يده إلينا. حيا الله كل من نظر إلى مخيماتنا. حيا الله كل من ساهم في تخفيف معاناة شعبنا وأهلنا في الشام. حيا الله أطباءنا، حيا الله علماءنا، حيا الله رجالنا، حيا الله مرابطينا الذين يرابطون في شدة البرد والألم والخوف لا يزيدهم ذلك إلا إيمانا وتسليما. صلى الله يحفظكم ويبارك فيكم. حياكم الله دكتور عبد الله. في البداية اطمنونا عن صحتكم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، دام أننا نرى صمود أهلنا في الشام، دام أننا نرى البطولات تفطر، دام أننا نرى الصبر والثبات، دام أننا نرى الرضا بقضاء الله وقدره، فإننا بخير ونعمة والحمد لله. وأبشرك يعني الإصابة تتعافى، وإن شاء الله عما قريب ننزل إلى ساحات لغة نشارك إخواننا الأبطال بطولاتهم بإذن الله رب العالمين. جزاك الله كل خير. حياكم الله. نبدأ ببشائر النصر. هاشتاج بشراكم أطلقتموه على تويتر وعلى فيسبوك، كثير من المسلمين ينتظرون هذا الهاشتاج اللي يسمعون هذه البشائر. ماذا تزف لنا من بشائر عبر برنامج الشام في أسبوع؟ الحمد لله، منذ أن وصلت الشام إلى اليوم لم أزل متفائلا بجهاد الشامي المبارك وبثورة الشام العظيمة. إن ثورة الشام قامت من عدم، لم يقمها سياسيون ولا عسكريون ولا داعمون، أقامها أطفال صادقون صابرون على فطرة إسلامية. وإن الذي أقام هذه الثورة وزرع بذرتها هو الله، وإن الذي زرعها سيسقيها بإذن الله رب العالمين. لذلك دائما نتفاعل. كل ما أجد أحد من الإخوة، اليوم كنت عند أحد الإخوة خياط، وقبل أيام كنت عند أحد الإخوة كومجي، وقبل أيام دائما يقول إخوة السؤال بشرنا يا شيخ، طمنا على الأحوال. أنا أقول لأهلنا طمنوا أنفسكم، الأمور بخير والله الحمد لله. والله في غاية التفاؤل، لأننا نؤمن بالله رب العالمين، في غاية التفاؤل، لأن هنالك دون أهل الشام ودون النساء والأطفال بإذن الله رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. من البشائر أن الطغاة حاولوا يتقدموا على الريف الجنوبي فردهم الله خاسئين وهم حسيرين. من البشائر أن الطغاة حاولوا يتقدموا على جبل الأكراد فردهم الله خاسئين وهم حسيرين. من البشائر أن إخواننا الأبطال جنود التوحيد في حماه قاموا بعملية انغماسية نوعية رآها الجميع حينما التفوا على حاجز لهؤلاء الروافض النصيرية بريف حماه، فإذا بهم يغنمون دبابة ومدفعا من نوع 37 وعدد من الآليات وغير ذلك من الغنائم التي من الله سبحانه وتعالى بها علينا. رغم كل الآلام والتكالب إلا أن الغنائم ما زالت تتوافد والانتصارات ما زالت تنتشر، وإننا منتصرون بإذن الله رب العالمين. اللهم آمين. أيضا تستمر بطولات حوران وحمص وبقية الجبهات، جزاك الله. اللهم لك الحمد على ذلك. دكتور عبد الله، نتحدث بكل مصداقية، أرى بين كلماتك روح التفاؤل، ولكن حين أنزل على الأرض الواقع مختلف بكل صراحة. هناك مواقع يخسرها المجاهدين في الساحل وبقية المناطق. سؤال جميل جدا. نعم. وهذا السؤال يسأله الكثير من، يعني ربما من ضعف إيمانه، ربما من قل يقينه بالله. يقول يكلمنا الشيخ عبد الله في الشام في أسبوع، كل أسبوع يأتينا يوم الجمعة الساعة 8 ويقول بشراكم وأبشر أيها الناس. تنقل رسائل قبل الصامدين أحسنت والمجاهدين. أحسنت. هو المفترض أن تنقل صوت. نعم. الشارع بجميع أطيافه، حتى بكل واقعية من أجل المصداقية. أحسنت. فلذلك يعني هذا السؤال يتبادر، يقول الشيخ عبد الله يخرج يقول أبشر أيها الناس وقريبا تسمعون بشارتين وغير ذلك من البشائر، ولكن نرى أنه سقط مناطق في الساحل في جبل التركمان في كربيع وغيرها التي احترق قلبنا. أقول حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفاءل في أشد الظروف. جاء الأحزاب إلى المدينة وحاصروا النبي صلى الله عليه وسلم حصار شديد، واشتد الأمر على الناس، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم يحفر الخندق بنفسه ويكسر الحجر ويقول أبشر ستفتح كسرى وقيصر. فقال المنافقون يبشرنا النبي صلى الله عليه وسلم بكسرى وقيصر وأحدنا لا يستطيع أن يذهب لقضاء حاجتي من الخوف والرعب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أعلم ما لا تعلمون، إني أعلم ما لا تعلمون. لذلك أقول لأهلنا، من قرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الشام صدقوني سيتفاعل. من قرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن الإيمان إذا وقعت الفتنة في الشام سيتفاعل. كيف نتفاعل ومناطق في الساحة سقطت؟ أقول نعم سقطت مناطق وقلوبنا تحترق، لكن انظر إلى المعادلة بمنظر صحيح. كنا وعدو واحد، من هو؟ النظام النصيري. كانت مواجهة، نحن عبارة عن فيما يسمى عسكريا بماذا؟ بميليشيات. لسنا جيوش منظمة. نحن فصائل نحسبها الله حسيب وصادقة. تواجه دولة اسمها النظام السوري المجرم. طائرات، بارجات، راجمات، جيش كامل، جيش كامل. ومع ذلك كنا نحطم رأسه. حرر الله إدلب، حرر الله أريحة، حرر الله الجسر، حرر الله خرميت المصطومة، الغاب، مناطق طويلة جدا. طيب هنا النظام انهار تماما، دخل في وقت واحد على هذه الميليشيات الإسلامية، دخلت دولة إيران بأسطولها، دخلت دولة روسيا بأسطولها، ساندت أمريكا روسيا، أعطتها الضوء الأخضر، وأربعين ميليشيا رافضية دخلوا في وقت واحد. من ينظر إلى هذا سيقول ماذا؟ يقول سينهار الجهاد كله في يوم وليلة. ألا تعد هذا الصمود بالرغم مما سقط مناطق، ألا تعد هذا انتصار كبير وعظيم؟ نعم، صمود أسطوري أن تقف بوجه دول وأسلحة، دول وأسلحة ومية وثلاثين أو أربعين يوم. نعم. وهم يحاولون، دخلوا إلى حماة، كسروا في حماة، ذهبوا إلى الريف الجنوبي، تقدموا ثم صدوا وكسروا، ذهبوا إلى الساحل، تقدموا ثم كسروا، ذهبوا إلى حمص، تقدموا ثم كسروا. في الشيخ مسكين أروع أنواع البطولات والصمود، جزا الله إخواننا هنالك. لذلك نحن نتفائل، لا لأنه منطقة سقطت. الآن المعركة ليس منطقة سقطت أو منطقة سردت، المعركة الآن من الذي يصمد ويصبر حتى يقطف الثمرة، وإنما النصر صبر ساعة. لذلك نحن ننظر من هذا المنظار العظيم المبارك. نعم دكتور عبد الله، الجميع يتكلم عن مبادرة أهل العلم لجمع الكلمة، هل من أخبار حصرية لبرنامج الشاب في أسبوع بخصوص هذا الموضوع؟ أنتم تريدون الأخبار الحصرية دائما. نحن لا يهمنا السبق، ولكن الأخبار نحن نفرح بالتوحيد ولم الكاملة والكلمة، عفوا. جزاك الله خير. تفضل. تستحقون الأخبار الحصرية وأكثر. جزاك الله. لأن الجهد الذي نراكم تبذلونه في هذا البرنامج وفي غيره، يعني مثلا ما نرى حقيقة ما تبذلون في هذا البرنامج، ربما يعني الإخوة الذين يشاهدوننا لا يعلمون مدى ما تبذلون، ولكن دعني أقول كلمة لك وللإخوة فريق البرنامج. هذا البرنامج الذي يأتيكم بهذه الاحترافية العالية، البعض قد يظن أن هذا البرنامج يصور يعني في أرض غير أرض الحرب، دقة عالية وتصوير عالي، وإخوة يأتون من مكان بعيد، والله الإخوة يأتون من أرض المعركة إلى هذا البرنامج. ربما الإخوة لا يريد أن يطرحوا هذا الكلام، ولكن يجب أن ينقل هذا الكلام، لأن من لا يشكر الناس لا يشكر الله. لذلك أنا أشكر أولا الإخوة فريق عمل برنامج شان في أسبوع على هذه النقلة. كثير من البرامج ربما توازي برنامجكم هذا، قوة احترافية، لكنها تنشر من دول مستريحة وآمنة، بينما برنامج ينشر تحت القصف وبين الركام ووسط المعارك بهذه القوة. حقيقة نقول جزاكم الله خير الجزاء. لذلك الأخبار الحصرية التي طلب هي بين يديك إن شاء الله، ونزف لإخواننا. سبقا قلت نترقب بشارتين. نعم، نترقب البشارة الأولى هي جمع الكلمة. قد أطلق جمع من أهل العلم منهم العبد الفقير مبادرة لجمع كلمة الفصائل على أمير واحد، الذي يعني نخبركم بأن هنالك تقدم في هذا الأمر. توافق الإخوة على عدد من الأمور ولله الحمد المنة من القضايا العالقة، ووصلوا إلى يعني مستوى جيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يوحد الصف ويجمع الكلمة. وحقيقة أعظم خبر يبشر به أهل الشام هو اجتماع كلمة الفصائل. نسأل الله أن نسمع ذلك قريبا بإذن الله رب العالمين. اللهم آمين. مؤتمر جنيف يقرأ طبولة، والسياسيون يحزمون الأمتعة ليتوجهون إلى هذه القاعة، قاعة المفاوضات. ماذا توجه رسالة للشعب السوري وللمفاوضين؟ حقيقة مؤتمر جنيف، وما أدراك ما مؤتمر جنيف؟ نعم، مؤتمر جنيف منذ بداية الثورة وهو يحاول الإطاحة بعزيمة الرجال المجاهدين الصامدين. نعم، وفي كل مرة يفشل، حتى وصل الحال بهم أن يجتمعوا دون استضافة سوري واحد ليصنعوا الطبخة في الخارج ويقدموها ويقولوا لأهل الشام اقبلوا هذا القرار شئتم أم أبيتم، واركعوا لغير الله، وإن كان شعاركم لن نركع إلا لله. ذهب مؤتمر جنيف الأول، الثاني، الثالث، وها نحن الآن أمام مؤتمر من أشد المؤامرات على الساحة الشامية. مؤتمر جنيف يريد منكم يا أهل الشام، يريد منكم أيها الأبطال، بعد كل السنوات من التضحيات والدماء وشلالاتها والأشلاء والرجال والشهداء، يريد أن تلقى الأسلحة جانبا، يتوقف إطلاق النار، والجميع يريد أن يتوقف إطلاق النار على الناس، ولكن ليس على حساب الكرامة وليس على حساب الذل، بل لن يتوقف إطلاق النار. هم يريدون أن يتوقف إطلاق النار 6 أشهر، وبعد ذلك يشكل الجيش الوطني. ما هو الجيش الوطني الذي يريدون يشكلونه؟ مشكل من جيش الثوار وقوات اليوبي دي اللي هي قوات البككة وقوات النظام، ومن يوافق من الثوار على الدخول يكون مع هؤلاء. من يبيع دم الشهداء؟ من يبيع دم الشهداء. إذن يريدون أن يجمعوا الصالح والطالح، يريدون أن يجمعوا قوات البككة، قوات الحماية الكردية، وقوات جيش الثوار، هذه القوات الخائنة الديمقراطية، وجيش النظام، ومن يوافق. فلذلك من منكم يا أيتها الفصائل الصادقة يريد أن يصطف وينضم إلى صفوف أولئك الذين باعوا دينهم؟ من منكم يريد أن يرسل رسائل للشهداء الذين سبقونا ويقول للشهداء قلنا لكم اذهبوا لينال شعبكم حريته في الإسلام ودينه وكرامته، ولكننا خذلناكم من بعدكم؟ لذلك رسالتي للمجاهدين والفصائل، قاطعوا هذا المؤتمر، وحذاري أن تذهبوا إلى هنالك فتقولوا لأهلكم وشهدائكم لم نستطع الصبر والصمود، قد صمد أهل الشام وصبروا، فلا تخذلوهم يا أيتها الفصائل. وأنتم يا أهل الشام أنتم الصمام، أنتم الذين تستطيعون أن تقولوا لا للفصائل، لا تذهبوا إلى هذا المؤتمر. لا نريد أن نفاوض على الأشلاء والدماء، نفاوض من منطلق عزة، من منطلق كرامة. يريدون أن يحصرون في منطقة صغيرة ثم بعد ذلك يفاوضون على الذل، يريدون أن يعيدوا السيسي من جديد، يريدون أن يخطفوا هذه الثورة كما خطفوا ثورات أخرى. فاصبروا يا أهل الشام، فإن الله معكم ولن يتركم أمالكم. دكتور عبد الله، قبل هذا البرنامج أنت تعلم نحن الآن على جبهات القتال، ونعلم أن الجو بارد، نعتذر منك طبعا، الصحة لا تسمح بذلك، ولا يوجد الاستوديوهات، الجميع تحت القصف في المناطق المحررة. قمنا بزيارة للمناطق الصامدة، استمر الطيران الروسي بالإجرام، الشعب يتحدث، يعني يقولون أي مفاوضات، ولكن هناك لغة أخرى للمفاوضات للمجاهدين، ما هي اللغة دكتور عبد الله؟ لغة المفاوضات التي يتحدث بها المجاهدون هي لغة الدماء والأشلاء، لغة الصبر والصمود، لغة الجهاد والاستشهاد التي أعلنها أهل الشام: لن نركع إلا لله، لن يركع أهل الشام حتى يسقط الطاغية. تخيل بعد المفاوضات هذه، مفاوضات جنيف التي يدعون، بعد كل 5 سنوات من الدمار والعذاب، أن ترى جندي النظام يتجول في وسط أرضك، وسط بلدتك، وأن ترى بشار ترفع صورته في المناطق المحررة، هل يرضى أحد هذا؟ سبحان الله. لذلك نقول لأهلنا: قولوا لا، فأنتم أصحاب الكلمة وأنتم أصحاب القرار في أرض الشام. نعم، جزاكم الله كل خير. طبعا ثورتنا مستمرة، هذه الثورة الإسلامية المباركة، بدأت ثورة تونس، ثم ثورة مصر، وبعدها ثورة ليبيا، ثم ثورة الشام. البعض يقول من الكتاب والمتابعين أن الإسلاميين أو الإسلاميون أفسدوا الثورات، ما هو رأيك بذلك؟ أحسنت، هذا السؤال سياسي فكري إن صح التعبير، يطرحه كثير من السياسيون، من السياسيين والكتاب وغير ذلك. يقول: دخل الإسلاميون على الثورات فأفسدوها. لن أطيل في الإجابة على هذا السؤال، لكن أقول تعالوا ننظر، لا أقول ننظر للتاريخ، تعالوا ننظر للواقع، تعالوا ننظر إلى الواقع. أول ثورة بدأت ما هي؟ ثورة تونس. ثورة تونس. نعم. قامت ثورة تونس، لم يتدخل الإسلاميون ليخطف الثورة كما يقولون. نعم. ثار الناس، هرب ابن علي. نعم. انقلب على النظام. نعم. الطاغي. بقيت مؤسسات الدولة كما يسمونها، بقي جيش النظام. نعم. ما هي إلا سنوات يسيرة أعادوا النظام الحاكم من جديد بوجوه جديدة، وقمعوا كل ما كان الناس تظاهروا لإزالته، حاربوا الإسلام أكثر مما حاربوه، بل حتى الحريات، حرية الكلمة وغيرها التي هي من أساس ما قام الناس لأجله، كل ذلك حاربوه وقمعوا أشد مما قمعوا، لم يتدخل الإسلاميون. إذن كيف يصح هذا الكلام؟ خطفت الثورة و خانوا دماء الشهداء. بعد والآن يتظاهر التونسيون، ونوجه لهم رسالة شكر أولئك المتظاهرون ورسالة تحية، نقول: ثوروا على هذا النظام مرة أخرى، ثورة على ثورة، لتحققوا مطالبكم بإذن رب العالمين. بعد ذلك قام المصريون بالثورة. وأخذوا أسقطوا الطاغية حسني مبارك في 18 يوما. لم يقم الجهاد، حتى لا يقول أحد الجهاد أفسد الثورة. لم يقم الجهاد، رضي الناس بالمسار الديمقراطي كما يسمون. وقالوا للدول، قال للدول هذه الانتخابات وإلى آخره. اختار الناس رئيسهم. ماذا بعد ذلك؟ تم إعطاء السيسي الضوء الأخضر لإبادة 4000 مسلم في ليلة واحدة. وزج بجميع من فازوا بالانتخابات إلى السجون، وانقلاب عسكري، وصفعوا كل الثائرين وثاروا على هذه الثورة المباركة وخنقوها لأجل إبقاء العلمانية ولأجل حرب الإسلام. تعال انظر إلى اليمن، الحوثيون دخلوا على هذه الثورة وحاولوا تدميرها. من الذي وقف أمام الحوثيين؟ المجاهدون في سبيل الله. تعال انظر إلى جميع الثورات، ستجد أن الإسلاميين هم الذين ينقذون الثورات، وأن المجاهدين هم الذين يحمون الثورات، لا الذين ينبطحون ويجلسون تحت أقبية هذه الأنظمة ويريدون أن تعيد أنظمة جديدة. يفاوضون على دماء الشهداء وهم يجلسون في فنادق 7 نجوم. أحسن، كل هذا دليل واضح على أن الإسلاميين لم يفسدوا الثورة. بل الثورة التي بقت هي ثورة الشام، لأن الجهاد في سبيل الله قد تمكن فيها، ولأن القرار أصبح لأهل الأرض بسلاحهم، لا لمن يفاوض من هنا أو هناك. كلمة أن الإسلاميين أفسد الثورة كلمة غير صحيحة، بل الإسلاميون أنقذوا ثورة الشام، المجاهدون أنقذوا ثورة الشام، الثائرون حينما حملوا سلاحهم وأبوا إلا أن يسقطوا مؤسسات الدولة الطاغية وأركانها، حموا ثورتهم وجهادهم. نعم، في الساحات الجهادية بين الجندي والأمير هناك اتصال، ولكن أعظم اتصال هو اتصال العبد بربه، هناك تقصير من المسلمين في ذلك، فما هي الرسالة التي وجهها الدكتور عبد الله المحيصني؟ جزاك الله خيرا على طرح هذا السؤال المهم. الذي أود من كل من يسمعني الآن أن يتوقف عن كل ما بيده. أنا أطلب من الأم التي تسمعني أن تترك ما بيدها وتسمع الآن. أطلب من الأب الذي يسمعني أن يتوقف، أطلب من الفتاة، من الشاب، من المجاهد في سبيل الله، كل من يسمعني توقف وأرعني سمعك، فإني سأتكلم بكلام عظيم. أيها الإخوة، يا أهل الشام، بل ويا أمة الإسلام، هذا السؤال الذي نحن الآن بصدد الإجابة عنه هو أول سؤال يطرح على العبد أمام الله سبحانه وتعالى. أبو عمر، أنت يوم تقف بين يدي الله أول سؤال سيسألك الله هو، تدري ما هو؟ صلاتك. صلاتك. نعم. إن أول، يقول صلى الله عليه وسلم في حديث عند البخاري ومسلم، أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة. نعم. تأتي أبا عمر أنت وأتي أنا. نعم. نقف بين يدي الله، يعرض جهادنا. نعم. تعرض صدقتنا، يعرض إحساننا، يعرض برنا، يعرض كل شيء. نعم. قبل ذلك يقال هات الصلاة. هل كان يصلي الظهر في وقتها؟ نعم. هل يصلي الفجر في وقتها؟ نعم. هل يصلي العصر في وقتها؟ إذا صلحت كل أعماله الباقية تصلح. نعم. إذا فسدت فسدت كل أعماله يا الله. هل صليت الفجر في وقتها؟ نعم. هل صليت يا أخي الفجر في وقته؟ هل صليت يا أختي الفجر في وقتها؟ اليوم يوم الجمعة. إذا كان الجواب نعم الحمد لله، إذا كان الجواب لا فلا حول ولا قوة إلا بالله. والله نتألم لحال شباب المسلمين اليوم، بعض المجاهدين، بعض الشباب لا يعرف قيمة الصلاة في الإسلام إلا الصلاة. أبو عمر، لو رأيت أنت رجل يشرب الخمر ماذا تقول له؟ ستأخذه فورا إلى المحكمة. نعم. تقول لا يشرب الخمر. نعم. هل تدري أن شارب الخمر أسوأ عند الله وأحقر عند الله، أن تارك الصلاة أسوأ عند الله من شارب الخمر؟ نعم. لو رأيت إنسان ينزني ماذا تفعل به؟ نعم. إلى المحكمة. نعم. هل تدري أن الذي يترك الصلاة أعظم جرما عند الله من الزاني؟ نعم. يحترق قلبي والله لما أدخل يوم الجمعة وأجد شباب سوريين عند باب المسجد لا يصلون. يقول الله: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. أضاعوا الصلاة فسوف يلقون غيا. الذي يضيع الصلاة سوف يلقى غيا. تدري ما غيا؟ غيا واد في قعر نار جهنم يسيل من صديد لحوم أهل النار. نسأل الله السلامة عليك. الله. يدخل أهل النار النار، يسأل أهل النار بعضهم بعضا: ما سلككم في سقر؟ لماذا دخلتم النار؟ قالوا: لم نك من المصلين. لو مات الرجل تارك الصلاة فمصيره إلى النار. روى الإمام ابن القيم رحمه الله قصة مؤثرة، أن شابا ذهب ودفن أخته في قبر فنسي شيئا من أغراضه في القبر وهو يدفن، ثم ذهب تذكر بعد ذلك أنه نسي أغراضه في قبر أخته، فسأل العلماء فقالوا: احفر القبر وأخرج أغراضك. فحفر القبر ثم حفر، فخرجت أفعى من القبر ففزع منها وقتلها، ثم حفر فخرجت ثلاث أفاعي فقتلها، ثم حفر يقول فخرجت أفاع كثيرة فأغلق القبر وهرب إلى العلماء وقال لهم: وجدت كيت وكيت. قالوا: أختك ماذا كانت تصنع؟ قال: لم تكن تصنع شيئا. قالوا: ماذا وجدت على أختك؟ قال: كانت تنام عن الصلاة. قالوا: فذاك الذي رأته في قبرها، وعذابها في يوم القيامة أشد. نسأل الله السلامة والعافية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صعد بي إلى السماء فرأيت رجالا على الأرض يضربون بحجار على رؤوسهم فتتهدد رؤوسهم، فقلت: من هؤلاء؟ قالوا: هذا الرجل الذي ينام عن الصلاة المكتوبة. يا أيها الشاب، يا أيتها الفتاة، يا أيها المجاهد، إذا أيقظك والدك، إذا أيقظتك أمك للصلاة، فحذاري أن تنامي حتى تطلع الشمس. كنت مع أحد الشباب جهل حكم الصلاة، شبابنا لا يعرفون قدر الصلاة في الإسلام. قرب أذان المغرب ونسينا أن نصلي العصر، قلت: توقف نصلي الآن في الطريق. قال: يا شيخ أمنيا ما يصير. قلت: توقف نصلي في الطريق. قال: أمنيا ما يصير. قلت: توقف نصلي في الطريق. نزلنا نصلي أمام الشارع، في وسط الشارع. لما عدنا قلت تدري ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. قال قلت له يقول النبي صلى الله عليه وسلم من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله. نعم. حبط عمله. من فاتته صلاة العصر فقد فقد أهله وماله. صلى الله عليه وسلم عليه. صلاة واحدة تفوتك كل عملك الصالح يحبط، لا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك وجه رسالة كما ذكرت، المجاهد يتصل بأميره، لكن اتصالنا بالله هو عن طريق الصلاة. فحذاري أن تفقد الصلاة. تدري ما حكم ذلك الشاب الذي يترك الصلاة؟ يجيبك النبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، حديث بريدة عند البخاري ومسلم، فمن تركها فقد ماذا؟ فقد كفر. قد يكون فلان صديقك معك يمشي، أنت إعلامي يا أبو عمر، قد يكون معك إعلامي آخر تمشون مع بعض، يقتل في معركة، يدخل نار جهنم. السبب كان يتهاون في الصلاة. من ترك الصلاة بالكلية خرج من دين الإسلام، لا يدفن معنا في مقابرنا. إذن الصلاة هي عماد الدين، هي عمود الدين، هي عمود الدين. يا أمة الإسلام، يا رجال الإسلام، يا أيها المجاهدون، لا تتهاونوا في أوقات الصلاة، لا تتهاونوا في الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع يا أبا عمر واسمع أيها المشاهد، تريد تحشر يوم القيامة مع محمد صلى الله عليه وسلم أم مع فرعون وهامان؟ تقول لي مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ أكيد. أقول لك اسمع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة، من حافظ على وضوئها وركوعها وسجودها كانت له نور وأمان يوم القيامة، ومن لم يحافظ على وضوئها ولا ركوعها ولا سجودها حشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. وها نحن الآن نسمع صوت الأذان، وها نحن الآن نسمع أزيز الطائرات. ما أجمل صوت الطائرات مع صوت الأذان. من أجاب حي على الصلاة، أجاب هذا الصوت صوت الطائرات، حي على الجهاد. من ها هنا يصلي المصلون، يا أيها المصلون أجيبوا هذا النداء، ستسقط هذه الطائرات التي فوقنا الآن ونسمع الآن صوتها. اللهم اجعل هذه الطائرة بردا وسلاما، وأسقطها بقوتك يا رب العالمين يا حي يا قيوم. أناشدكم بالله يا أهل الشام، لا يبقى أحد فيكم إلا يصلي، ويا أمة الإسلام لا يبقى فيكم أحد إلا يصلي. والله نسقط هذه الطائرات إذا عدنا إلى الله، والله نسقط هذه الطائرات إذا اتصلنا برب السماوات سبحانه وتعالى. نعم، نسأل الله أن يحفظ أهلنا والمجاهدين والصامدين. يتواصل معنا الآلاف يبلغونكم السلام، وآخرين يريدون الجهاد بأموالهم، فما السبيل لذلك؟ أما الذين يبلغون السلام عن طريق عن طريق التواصل مع رقم البرنامج، أقول جزاكم الله خيرا. يوصلنا أخونا أبو عمر عن أسئلتكم، ونحاول نختار منها المحاور، ويصلنا سلامكم جزاكم الله خيرا. أما الذين يريدون يجاهدوا بمالهم، أقول ليس لدينا حملة نستقبل منها الأموال، بمعنى أرقام حسابات وغير ذلك. من يعرف أحد ثقة يوصل المال إلينا نستقبله منه. ولكن أريد أن ننبه ملاحظة مهمة يا أبو عمر، حتى أنت تنبه عليها الإخوة الذين يتواصلون معنا. أي أحد يرسل المال للعبد الفقير لعبد الله الحسني يطلب رسالة صوتية، يعني يقول يا فلان أوصل المال للشيخ الحسني، ولكن ائتني منه برسالة صوتية ولو 100 ليرة. ومن لا تصله رسالة صوتية فماذا؟ يعتبر لم يصل المال. حتى نضبط هذه المسألة، حتى لأنه صار تأتيني أموال من بعض الإخوة جزاهم الله خير من أهل الشام خارج أهل الشام يرسل مع فلان وفلان، حتى نضبط القضية نقول لهؤلاء هذه الطريقة أن يستقبلوا منا رسالة صوتية. والذين أوصلوا سلامهم وأسئلتهم قد وصل سلامهم وقد وصلت أسئلتهم، جزاهم الله عنا خيرا، وجزاك الله عن إيصال سلام إخواننا خير الجزاء. جزاك الله كل خير. دكتور عبد الله، أنت تعلم تردنا آلاف الرسائل والقضايا ومواضيع كثيرة تتعلق بمعتقلين وأسرى لدى النظام ومنشقين، ولكن الوقت لا يتسع لذلك. الله المستعان، جزاكم الله خيرا. نسأل الله أن يمكننا من إجابة عن جميع أسئلة إخواننا واقتراحاتهم وتساؤلاتهم بين رب العالمين. نسأل الله قادمة أن يقدرنا على آمين. إيصال الأمانة. جزاك الله خير. ماذا توجه رسالة في الختام دكتور عبد الله؟ تصبروا يا أهل الشام، فوالله إننا منتصرون بإذن الله رب العالمين. بإذن الله. جزاك الله كل خير. مشاهدينا الكرام، في الختام قدمنا لكم برنامجكم الشام في أسبوع. نترككم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.